واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم صدق الله العلي.